بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الندب إلى أتيان الصلاة والعلم ونحيما من العبادات بالسكينة والوقار، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة، وكان ذلك في حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة هي حجة الوداع، وقد ذكروا أيضا أنه حج قبل الهجرة حجة واحدة. هذه الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير من الصحابة حريصا، كانوا حريصين على مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قدر من كان معه من الناس في الحج بأكثر من 100,000 من الصحابة رضي الله عنهم، كلهم يريد الاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم عرفة خطب الناس عليه الصلاة والسلام وعلمهم ما يتعلق بأركان الإسلام وأصول العقيدة، وأرشدهم أيضا إلى ما يتعلق بمناسك الحج. وبعد خطبته بقي واقفا عند الصخرات على ناقته يدعو الله عز وجل ويتضرع إليه حتى غابت الشمس وغرب القرص، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة وقد أمسك بخطام ناقته القصواء، ويمشي السكينة السكينة، وكلما أتى حبلا من الحبال يعني طريقا بين جبلين أرخى لها قليلا حتى تصعد. لما دفع النبي عليه الصلاة والسلام من عرفة إلى مزدلفة، وكان من عادة الناس أنهم إذا حبسوا ثم رخص لهم في الانطلاق والسير أنهم يتعجلون، سمع زجرا شديدا وأصواتا عليه الصلاة والسلام، فكان يشير بيده الكريمة وفي رواية بصوته: أيها الناس، والمراد بالناس هنا عام أريد به الخاص وهم الحجاج، السكينة السكينة، أي إلزموا السكينة، لأن العجلة والإسراع سبب للتدافع، ومن ثم ربما حصل أذية من بعضهم لبعض. قال عليه الصلاة والسلام: السكينة السكينة، فإنما البر يعني الخير في الإضاع، يعني في السير المتأني وعدم العجلة، فليست العجلة هي الخير، بل الخير أن يكون الإنسان متأنياً متخشعاً. وهذا لا يختص بالدفع من عرفة إلى مزدلفة، بل في كل مناسك الحج، بل في جميع العبادات. ولهذا لا يشرع أيضاً التدافع والتزاحم والإسراع عند رمي الجمرات أو عند الطواف أو عند السعي، فينبغي للمؤمن أن يرفق بإخوانه المؤمنين، فإن فيهم الصغير وفيهم الكبير وفيهم المريض وفيهم ذو الحاجة، فيجب عليه أن لا يكون أنانياً لا ينظر إلا لنفسه فقط، بل يراعي من حوله من المؤمنين. ثم أيضاً التدافع والإسراع والمزاحمة ينافي ما يجب لله تعالى من الخشوع والخضوع، لأن هذه من شعائر الله تبارك وتعالى، وشعائر الله تعالى ينبغي أن تعظم وأن تحترم، ومن تعظيمها واحترامها أن يأتيها الإنسان بخشوع وخضوع، لأنه سوف يقف بين يدي الله عز وجل وسوف يناجي الله تبارك وتعالى. وهكذا أيضا في الصلاة كما تقدم، ينبغي للإنسان إذا خرج إلى الصلاة من بيته أن يستحضر أنه يخرج طاعة لله وامتثالا لأمر الله، لأن الله عز وجل أمره بذلك، وأنه سوف يقف بين يديه. هذا الاستحضار وهذا التأني في المشي يكون من أسباب خشوعه في الصلاة، فكثير من الناس تجد أنه يأتي إلى الصلاة بعجلة ومن غير استحضار فلا ينتفع بصلاته، يصلي صلاة مجزئة بحيث أنه يأتي بأركان الصلاة وما يتعلق بها، ولكن هذه الصلاة لا تكون سبباً في زيادة إيمانه وفي خضوعه وخشوعه لله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكثير من الناس تجد أنه يصلي ولكن صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر، لا لقصور في ذات الصلاة ولكن لقصور في فعل الصلاة، لأنه يصلي صورة فقط، لا يستحضر أنه إذا وقف بين يدي الله يناجي ربه عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فينبغي لنا أن نستحضر هذا المعنى، وأننا نقف بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى. الواحد منا لو وقف بين يدي ملك من ملوك الدنيا تجد أنه يقف متخشعاً متأدباً لا يتحرك منه شيء، فما بالنا أمام ربنا عز وجل وهو ملك الملوك لا نتأدب بين يديه ولا نخشع ولا ننكسر. فنسأل الله عز وجل أن يوقظ قلوبنا وإياكم من رقدات الغفلة، وأن يرزقنا التزود ليوم النقلة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.